بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة انتباد التمر والزبيب مخلوقين. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله عددا من الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ بأكثر من نوع في ناء واحد، بين البشر والزهو، وبين البشر والتمر، وبين الزبيب والتمر، وغيرها من الأنبذة. وأن من أراد أن ينتبذ فلينتبذ في نوع واحد. والأحاديث كلها جاءت بالنهي وبالكراهة، واختلف أهل العلم، بل جاء بعضها بلفظ أنه حرم، وذهب بعضهم إلى التحريم، وذهب بعضهم إلى أن النهي إنما هو للكراهة، كراهة التنزيه، وذهب بعضهم إلى أنه لا كراهة في ذلك ولا انتهاء في ذلك، لأن الأمر لم يظهر له يعني علة تؤدي إلى ذلك. ومن قال بالكراهة وبالتحريم إنما ظهرت له العلة هي أن اختلاط واجتماع هذه الأنواع أو بعضها يزيد في الإسراع في السكر، ويزيد في سرعة الإسكار، واللبيذ متى وصل حد الغليان والسكر فإنه محرم، وإنما رخص للناس أن يستخدموا النبيذ، يشربونه حلوا ويشربونه نوعا من الشراب الحلو ونوعا من التفكه، ولهذا حضروا وحذروا أن يتسرب إليه السكر دون يعني قصد وإرادة. ولعل الخلط بين هذه الأنواع يزيد ويسرع بسكرها، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلط. وأن من أراد أن يشرب نبيذا فإنه يكتفي بنوع واحد، إما بسرا وإما زهوا وإما تمرا وإما زبيبا وإما غيرها من الأنواع، حتى يمكنه أن يتحكم في درجة يعني مزجها، ويتحكم فيها ويشربها قبل أن يغلي بعضها أو يصل إلى درجة الإسكار. ولذلك سيمر بنا أنه كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له، فإذا رمذ له ينبذ له بالليل ويشربه بالنهار، وربما استمر في شربه إلى اليوم الثاني. فإذا استمر هذا النبيذ إلى اليوم الثالث، إما أن يسقيه الخدم وغيرهم، وإما أن يريقه إذا أحس بأنه ربما قارب درجة الغليان. وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويوصي به، بحيث يفرغ من شربه قبل أن يبلغ درجة الغليان وحد السكر، وإنما يستمتع بشربه للحلاوة الموجودة فيه من خلال اكتسابه هذه الحلاوة من التمر أو من الزبيب أو من غيرهما مما يحلى به الشراب. هذا هو الأصل في النبيذ. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أول الأمر، أن ينتبذ أو أن ينبذ في الأواني التي تسرع بغليان النبيذ وبتغيره وبسكره. ولذلك نهى عن الانتباذ في الدباء، وعن الانتباذ في الحنتم، وعن الانتباذ في المقير، وعن الانتباذ في المقير، وعن الانتباذ في قلنا الانتباذ في المقير وفي النقير، وعن الانتباذ في النقير. في هذه الأربعة الأواني نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع بالإسكار في هذا الذي ينبذ فيها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في نفوس الناس وعرفوا الفرق بين النبيذ وبين الخمر، وتبين لهم يعني أن النبيذ إذا لم يبلغ حد الإسكار يباح شربه، وأنه متى غلى أو تغير فإنه لا يجوز شربه، بعد ذلك أذن لهم ورخص لهم في الانتباذ في هذه الآنية. وكان قد أحالهم في الانتباذ على القرب ينتبذون فيها والأسقية ينتبذون فيها، وحدد لهم مدة الانتباذ، يعني إن وضع النبيذ في الصباح له أن يشربه بالليل، وإن وضعه بالليل يشربه بالنهار. كذلك يراعى حال الوقت الذي ينتبذ فيه، فالانتباذ في أيام الصيف يختلف عن الانتباذ في أيام الشتاء، فإنه في أيام الصيف لحرارة الجو يبادر ويعجل بشربه، وإن انتبذه في أيام الاعتدال وفي أيام يعني غير الأيام الحارة له أن يتركه يوما أو يومين، ثم إذا أحس أو قرب من تغيره فإنه لا يشربه، ولكنه يسقيه الداجنة، يعني يسقيه الحيوانات ويسقيه الخدمة ويسقيه غيره، أو يريقه بحسب حال هذا النبيذ وقربه ودنوه من الإسكار. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. وسبق أن عرفنا أن البسر هو يعني بداية ثمر النخل، وهو ما يسمى في لسان العامة بالسرمان، قبل أن يزهو ويتغير باللون الأصفر أو باللون الأحمر. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ التمر الرطب والبسر جميعا. ينبذ التمر والرطب والبسر، وهي مراحل في نضوج ثمر النخل، فتبدأ بالبسر ثم بالزهو ثم بالرطب ثم بالتمر. نعم. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. أما الجمع بين الزبيب والتمر فلأنهما نوعان مختلفان، وهذا كما قلت ربما يؤدي إلى سرعة الإسكار فيهما. وأما النهي عن الجمع بين البسر والرطب والتمر فأيضا هناك تفاوت في استواء وتعدد هذا النوع من مراحل التمر، فربما كان التمر أسرع، وربما كان الرطب أسرع، وربما كان البسر أقلهم، فقد يظن من خلط بينهم أن البسر يعني لم يبلغ درجة الإسكار فيتأخر عن شربه، ويكون التمر أو الرطب قد بلغت به أو بلغ به الأمر درجة الإسكار، وعندما يخلط بينهم ويجمع بينهم فتتفاوت هذه النسب ويسرع الإسكار إلى مجموع الشراب فيكون محظورا منهيا عنه من هذا الباب. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا. نعم. وهذا صريح لتنوع النوعين، لاختلاف النوعين. نعم. ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. وهذه الروايات المتنوعة والمتعددة تدل على شهرة هذا النهي وتدل على انتشار هذا النهي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الأمور التي اشتهر النهي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. والبسر والتمر عرفنا أنهما نوع في أصلهم نوع واحد وهو الرطب، لكنه لما اختلفت مراحله واختلفت درجته فالبسر في حال الخضرة وفي بداية استواء النبات والتمر في نهايته، لذلك جاء النهي عنهما. قال وحدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله. لا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، يعني يشربه من نوع واحد نبيذا فردا، إما زبيب وإما تمر وإما بسر وإما رطب وهكذا، أو تمرا فردا أو بسرا فردا. قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شربه منكم، فذكر بمثل حديث وكيع، يعني فليشربه فردا. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا، إن الزهو والرطب متقاربان يعني في الفترة، الزهو بعد أن يكون بشرا ويتحول لونه من الخضرة إلى الحمرة والصفرة، والرطب عندما يسري الترطب وهو زيادة الحلاوة في التمر أو في البشر. نعم. وهو مرحلة بين الزهو وبين التمر. لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. ايش تنتبذوا؟ الانتباز. ايه نعم.

قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن ابن أذينة وهو أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البصر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. نعم. وأهل جرش مراد بهم جرش مدينة في اليمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو عباس رضي الله عنهما كتب إليهم بهذا النهي الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقعوا في هذا المنهي عنه. نعم. قال وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البسر والتمر، يعني اكتفى بالنوعين المشهورين هما الزبيب والتمر، ولأن التمر والبسر أصلهما نوع واحد وإن اختلفا في المرحلة التي يوصف كل واحد منهما بوصف. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر، وفي رواية نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، وفي رواية لا تجمع بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا، وفي رواية من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، وفي رواية لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا. قال هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمرا ورطب أو تمرا وبسر هكذا تمرا أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو واحد، من هذه المذكورات ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم أصحابنا وغيرهم قال أصحابنا وغيرهم وهم الساده الشافعية نعم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا أو فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا ومنه هو في حاله مسكر لسرعة الإسكار فيه بسبب الاختلاط. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه نعم ولا يحرم لأنه لم تتحقق فيه لم يتحقق فيه الإسكار والنبيذ يشرب ما لم يبلغ درجة الإسكار ولا يحرم ذلك ما لم يسر ما لم يسر مسكرا يسر مسكرا نعم. يعني يبلغ درجة الإسكار. وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام لأنه جاءت بعض الألفاظ ألفاظ الحديث أن النبي حرم وهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما فأخذوا بظاهر اللفظ وقالوا بالتحريم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أصل الانتباذ حيث أذن بالانتباذ وحيث مارس شرب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام ولا يفعل المكروه فمن هنا أبقوا الحكم على أصله وحملوا ما جاء فيه النهي على ما إذا بلغ حد الإسكار نعم وأرخص فيه بأن ينبذ وحده كأنهم يقولون لا مانع من أن يخلط بغيره لأن الكل جائز ابتداء نعم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور يعني والجمهور أنكروا على الإمام أبي حنيفة وعلى صاحبه أبي يوسف لقولهم بما ظاهره أنه يخالف النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا منابذة لصاحب الشرع وقالوا إن هذا فيه منابذة يعني مخالفة ومعارضة لصاحب الشرع الذي قال لا تنتبهوا ونهى عن الانتباه بين الخليطين فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه فإن لم يكن حراما كان مكروها واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره ومعنى يعمه وغيره يعني هل الاختلاط جمع الأنواع هل هو خاص بالنبيذ أو أنه لا يجوز للإنسان أن يخلط بين هذه الأشياء حتى في الأكل يعني لا يجوز له أن يقدم بين يدي الناس رطبا وزبيبا أو تمرا وزبيبا أو رطبا وزهوا وتمرا والذي يظهر الله أعلم أن النهي هنا وأن الكراهة في الانتباذ فقط وأما تقديمه أو أكله مجموعا أو مفترقا فلا بأس. قال والأصح التعميم هذا يقول الأصح التعميم وهذا إشكال يعني قالوا أما خلطهما على ما يراه الإمام النووي رحمه الله أنه لا ينبغي أن يخلط بين الرطب والتمر والبسر يعني في الأكل، وهكذا بالنسبة للزبيب والعنب، كأنك تجمع ما بين قديم وحديث، وهذا يعني يمثل ولعله يكون في غاية من الترف، نوع من الترف يعني، والإنسان ينبغي له أن يكتفي بواحد من هذه الفواكه التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس. لكن الذي عليه أكثر العلماء أن النهي على قدر ما جاء فيه الحديث، وهو الانتباذ. نعم. قال نعم لحظة. ها؟ على النهي في الشرب أو في غيره، يعني الواحد ممكن يخلطه ويأكله أو عايز. نعم والله. وهذا هل هو عام النهي الجمع والخلط، هل هو عام ولا خاص بالانتباذ؟ الذي انتهى إليه الإمام النووي كأنه يقول لا، النهي عام، ولا يبعد من الإمام النووي رحمه الله أن يقول ذلك، لأن سلوك الإمام النووي كان فيه اتجاه إلى الزهد والتقلل من الطعام والتقلل من وعدم الترف والإسراف، فلذلك رأى أن هذا أمرا يعني ينبغي ألا يصار إليه. وما نقل أنه كان يجمع بين يدي الرطب والتمر والبصر، يعني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإما يكتفي بواحد من هذه، خصوصا وأنها تمر بمراحل، يعني أول ما يبدأ بالبصر، ثم بعد ذلك الزهو، ثم بعد ذلك الرطب، ثم بعد ذلك التمر، وهكذا بالنسبة للعنب، أول ما يبدأ بالعنب، ثم إذا جف العنب جاء الزبيب، وهكذا. هذا ما يظهر لي والله أعلم. نعم. قال وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به والله أعلم. وهذا أمر غريب يعني، لأن المني النهي يصب على الخلط في الانتباذ. هنا وهذا القول منسوب إلى من؟ بعيد الكلام. اقرأ العبارة. قال فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، نعم، فإن لم يكن حراما كان مكروها. واختلف أصحاب مالك في أصحاب أن مالك نعم في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، والأصح التعميم، يعني الذي صح أو الأصح المنقول عن مذهب الإمام مالك التعميم، يعني تعميم التحريم في الخلط. نعم. وأما خلطهما في الانتباذ، وأما خلطهما في الانتباذ يعني الرطب والزبيب، بل في معجون وغيره، بل في معجون وغيره يعني يجمعهما ويطحنهما ويعملهما يعني طعام معجون، فلا بأس به. فلا بأس به، فهذا لأنه ليس في الانتباذ، وهذا هو الذي يتوافق أن يقدم سواء كانوا مفردين أو معجونين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا وجود التعميم، يعني العبارة اللي قال وجود التعميم يعني في مذهب مالك إنه ممنوع التعميم، ممنوع جمع هذه الأشياء. قال معيون. العبارة اللي بعدها قال إنه لو قال معيون أو كذا. إيش معنى التعميم؟ يعني الشرب ولا في الأكل أو في حاجات ثانية، يعني أنك تقدمه في طبق واحد، تمر وزبيب ورطب، هذا أيضا عند بعضهم ممنوع، سواء كان نبيذا او غير نبيذ. نعم. او هذا هو محل الاشكال. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو هو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان. هذه اللغتان ولغة الناس هنا في الحجاز يقولون الزهو. لكن الإمام النووي هنا يشير إلى أن لغة أهل الحجاز هي بضم الزاي الزهو. الزهو. وليس الزهو. نعم. قال الجوهري أهل الحجاز يضمون. هذا نقله عن الإمام الجوهري صاحب كتاب الصحاح، يقول إن أهل الحجاز يقولون الزهو. نعم. والزهو هو البسر الملون. والزهو هو البسر الملون، يعني السربان بعد أن يتلون ويكون إما أصفر أو أحمر يسمى بالزهو أو بالزهو. نعم. الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب. وطاب يعني حلوة تسربت إليه الحلاوة. وزهوت النخل. وزهت النخل. وزهت النخل تزهو زهوا. نعم. زهت النخل يعني إذا بدأ فيها التلون الحمرة والصفرة. وأزهد تزهي. زهت وأزهد على أن الفعل ثلاثي. وثلاثي مزيد بالهمزة، ثلاثي ورباعي. نعم. تزهي. زهت تزهي. زهت تزهو وأزهد تزهي. نعم. وأنكر الأصمعي أزهد بالألف وقال إنه ثلاثي فقط. نعم. وأنكر غيره زهد وغيره أنكر زهد، يقال أزهد ولا يقال زهد. وأثبتهما الجمهور. والجمهور أثبتوهما، قالوا لك أن تقول زهد زهد وتقول أزهد وتزهو وتزهي. نعم. ورجحوا زهد بحذف الألف، وقال ابن الأعرابي زهد ظهرت. يعني هذه مسألة لغوية تلذي أهل اللغة. نعم. وأزهد احمرت أو اصفرت، والأكثرون على خلافه. نعم. قوله هو أبو كثير الغبري بضم الغين المعجمة وفتح موحدة. قوله كتب إلى أهل جرش بضم الجيم وفتح الراء وهو بلد باليمن. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.